ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل فردوسك الأعلى هي دارنا ومأوانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فسامحنا فسامحنا وتجاوز عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا برحمتك من الظلمات إلى النور ونجنا برحمتك من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تحرمنا من رحمتك ولا تحرمنا من مغفرتك ولا تحرمنا من العتق من النار فإنا واقفون ببابك فلا تطردنا من رحابك فأنت كريم جواد رحيم ترحم عبادك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم وسع لنا في قبورنا وأونس وحشة قبورنا وثبتنا عند سؤال منكر ونكير اللهم ثبتنا عند السؤال في القبر اللهم ثبتنا عند السؤال في القبر اللهم اجعله لنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وأدخلنا الجنة ورحمتك يا الله ونجنا من عذابك وسخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضيقا إلا وسعته ولا دينا إلا أديته ولا مسجونا إلا سرحته ولا غائبا عنا إلا سالما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وعلى بابك وقفنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا تخيب فيك رجاءنا وارفع مقتك وغضبك عنا واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم لا تحرمنا من العتق من النار في هذا الشهر الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا نور السماوات والأرض نور صدورنا بالقرآن نور قلوبنا بالقرآن نورنا بالقرآن في الطريق إليك واجعله لنا شفيعا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيه. اللهم اجعلهم في أعلى عليين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا اللهم اغفر لهم وعافهم اللهم ثبتهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم بارك لهم في أعمالهم وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في ذرياتهم وبارك لهم في صحتهم وبارك لهم في أعمالهم وأطل عمرهم في طاعتك ومرضاتك وعلمهم القرآن وحفظهم القرآن. اللهم اغفر لهم واغفر لي واجمعني بهم يوم القيامة في أعلى عليين على سرر متقابلين في أعلى جنان الخلد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهدهم وعافهم وثبتهم على طاعتك ومرضاتك واجعلهم جنودا لرفع راية الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملك البلاد إلى طاعتك ومرضاتك وارزقه البطانة الصالحة. اللهم أعنه على طاعتك ومرضاتك وجنبه الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر له وعافه واعف عنه